بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة الثانية بعد المئة من شرح ألفية الإمام السيوطي عقود الجمان في علم المعاني والبيان. أداة التشبيه. قال الناظم: أداته الكاف ومثل وكأن، والأصل في الكاف وما أشبه أن، تولى مشبها به وربما، تولى سواه مثل الدنيا كما قلت، ولا يكون مثل إلا في ذي غرابة وشان جلا، وربما يذكر فعل ينبي عنه فإن كان مريد القرب، علمت زيدا أسدا والمبعد، حسبته قلت وذا منتقد. أداة التشبيه الكاف ومثل وكأن ونحوها مما يشتق من المماثلة والمشابهة، كنحو وشبه، ولا يستعمل مثل إلا في حال أو صفة لها شأن وفيها غرابة، نبه عليه الطيبي. والأصل في الكاف وما أشبهها كلفظ نحو وشبه ومثل، بخلاف تماثل وتشابه وتكافأ أن يليه المشبه به لفظا، نحو زيد كالأسد، أو تقديرا، نحو أو كصيب من السماء على تقدير، أو كمثل ذي صيب، وربما يليه غيره، نحو قوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء الآية، ليس المراد تشبيه الدنيا بالماء، بل تشبيه حالها في بهجتها وما يعقبها من الهلاك بحال النبات الحاصل من الماء، يكون أخضر ثم ييبس فتطيره الرياح. وربما يذكر فعل ينبئ عن التشبيه، فيؤتى في التشبيه القريب بنحو علمت زيدا أسدا، الدال على التحقيق، وفي البعيد حسبت زيدا أسدا، الدال على الظن وعدم التحقيق، هكذا. واعترض بعضهم بأن في كون هذه الأفعال منبئة عن التشبيه نوع خفاء، والأظهر أن الفعل ينبئ عن حال التشبيه في القرب والبعد، وأن الأداة محذوفة مقدرة، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.